ضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة ياسين من الآية 11 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا بيان من الله سبحانه وتعالى بأن الموت والحياة بيده سبحانه، فهي من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يحيي أو يميت، ولم يعرف أن أحد ادعى ذلك إلا النمرود الذي حاج إبراهيم وزعم أنه يحيي ويميت، فكذبه إبراهيم عليه السلام بدليل أنه لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب ويخالف سنة الله عز وجل الذي يأتي بالشمس من المشرق، فدل على عجزه وأنه لا يستطيع الموت والحياة. وكما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأموات يوم القيامة، فإنه يحيي القلوب، فإن قلب الضال الكافر قلب ميت، وربما أحياه الله عز وجل بالموعظة وسماع القرآن. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: إنا نحن نحيي الموتى أي يوم القيامة. وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلوب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة، فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وأما قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد كتب المقادير، كما جاء في الحديث الصحيح بأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا المكتوب في اللوح المحفوظ وهو الإمام المبين، فاللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء إلى قيام الساعة، كتبت المقادير كلها في اللوح المحفوظ. وأما الكتابة الثانية وهي المشار إليه بقوله: وآثارهم، فالمراد بها كتابة الأعمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى وكل بالعبد من يكتب أعماله، فهي في كتاب مكتوبة. وهذا المراد بالآثار يعني أعمالهم، وقيل الآثار أثرهم في الأرض، يعني من ورث علما أو ورث غير ذلك فإنه مكتوب عليه. ولهذا قال ابن كثير: ونكتب ما قدموا أي من الأعمال. وفي قوله تعالى: وآثارهم، قولان: أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي آثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن العبد قد يحدث أثرا حسنا فيقتدي به الناس فينال أجرا عظيما، وقد يحدث حدثا سيئا أجارنا الله وإياكم من ذلك، كأصحاب البدع الذين يحدثون بدع فيتلقفها الناس عنهم فإنهم ينالون على ذلك وزرا على أوزارهم، فكل من عمل بهذه البدعة فعليهم كفل من ذلك الوزر. ومن الآثار أيضا يدخل فيها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. من علم ينتفع به، يعني يكتب علوما طيبة يعلم الناس علوما صحيحة يبقى هذا المكتوب يستفيد منه. وانظروا إلى هذا الكتاب الذي نقرأ فيه ويدرس في المساجد، كتبه الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، فمنذ ذو قرون كثيرة والناس تستفيد من هذا وتقرأ هذا. وكثير من أئمة الإسلام هذا شأنهم، فإنهم قد كان لهم آثار وهي آثار علمية نافعة صحيحة على منهج أهل السنة والجماعة، فهذا المراد أو بعلم ينتفع به، فهذا يجري عليه أجره ما دام ينتفع بهذا العلم فالأجر يأتيه. وكذلك لو ألف كتاب ضلالة والعياذ بالله فإن من ضل بسبب هذا الكتاب، ولهذا التأليف أمره خطير، فإنه إذا ألف كتابا فيه بدع أو ضلالات أو شرك أو نحو ذلك فكل من ضل بسبب هذا الكتاب فعليه منه وزر، لا يقتصر الأمر عليه الضل هو بل يناله شر والعياذ بالله. أو ولد صالح يدعو له، يعني يناله هذا الدعاء من هذا الولد الصالح ويكتب في عمله لأنه هو أصله. أو صدقة جارية من بعده، يعني كمسجد بناه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فكلما صلى مسلمون في هذا المسجد فله في ذلك أجر. أو حفر بيرا يشرب منها الناس أو نحو ذلك، فكلما كان فيه عمل متصل فما دام هذا العمل الطيب باقي فإنه يناله من ذلك أجر. فهذا الأثار تشمل الخير وتشمل الشر. ولهذا ذكر سفيان الثوري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: ما أورثوا من الضلالة. يعني لا تظن أنها فقط على الخير، بل الذين أورثوا ضلالة فعليهم شر منها والعياذ بالله. وأيضا تطلق الآثار على الخطى، يعني آثار الأقدام والمسير. ولهذا قال قتادة: لو كان الله تعالى مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، يعني الخطى، خطاك في الأرض وآثار أقدامك إذا كنت تمشي إلى طاعة فإنها تكتب لك تمشي إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة، تمشي في جهاد، تمشي في إصلاح بين الناس، فإن هذه الآثار آثار الأقدام تكتب لك. ومثلها المعصية، إذا كان يمشي إلى معصية جارنا الله وإياكم من ذلك. وأورد في هذا أحاديث تدل على فضل هذه الآثار في طاعة الله، فقد ذكر الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أو بني سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني كونك بعيد عن المسجد وتمشي مسافة طويلة فهذه تكتب لك هذه الآثار. فدل على أن الذي قريب من المسجد ويأتي بخطى قليلة ليس كالذي يأتي بخطى بعيدة عن المسجد. دياركم تكتب آثاركم، فإذا عرف أنه سوف يحافظ على طاعة الله إذا كان بعيدا فليبقى في مكانه فهذا خير له، أما إذا عرف أنه يعجز فخير له أن يقترب من المسجد ليحضر يصلي مع الجماعة. وذكر مجموعة من الأحاديث كلها في هذا المعنى وكلها أحاديث صحيحة، فمنها ما رواه، يعني صح شيء في هذا الباب هو هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهي قصة بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسنده وسنده صحيح، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا في الكتابة هنا قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال الإمام المبين هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وكذا في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر، كما قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الكتاب يطلق على ما في اللوح المحفوظ، ويطلق على الكتاب الذي تعرض فيه أعمال العبد عليه يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، وما علينا إلا البلاغ المبين. وهذه القرية ذكر الله أنه أرسل إليها ثلاث رسل، وأنهم كذبوا هؤلاء الرسل الثلاثة، لأنه قال: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاثة رسل. وللمفسرين في هذه القرية أقوال كثيرة، أشهرها قيل أن هذه القرية تسمى أنطاكية، وهذه القرية التي تسمى أنطاكية مدينة كبيرة في شمال الشام، في شمال بلاد الشام. فأرسل الله لهم هذه الرسل الثلاثة، هؤلاء الرسل، فكذب الرسل الثلاثة. وذكر بعض المفسرين أن هؤلاء الرسل الثلاثة أرسلهم عيسى عليه السلام، فهم من الحواريين، فهم من الحواريين، حواري عيسى أرسلهم إلى هذه القرية فكذبوا الحواريين فانتقم الله عز وجل منهم. لكن ابن كثير لا يرجح أنها أنطاكية البلد المعروف، ويقول أولا ظاهر القرآن يدل على أن هؤلاء رسل من الله وليس رسل من عيسى، هذا المرجح الأول. الأمر الثاني أنه يعني ما علم في التاريخ أن أنطاكية عذب أهلهم أهلها ودمرت. الأمر الثالث الذي احتج به ابن كثير عليه رحمة الله هو أن عيسى بعد نزول التوراة كما هو معلوم، ومن بعد نزول التوراة لم يهلك الله قرية بعذاب عام، وإنما شرع الجهاد وهو جهاد المسلمين للكافرين. فعلى هذه الأقوال رجح أنها ليست أنطاكية البلد المشهور. ثم قال إن صح أن اسمها أنطاكية فهي بلد آخر ليس بمشهور اسمه أنطاكية. هذا ملخص لكلام ابن كثير عليه رحمة الله. قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني قالوا هؤلاء للثلاثة الرسل، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فثلاثة رسل يعني قالوا نحن نشعر بالتطير، والتطير والتشاؤم يعني تشاؤموا من هؤلاء الرسل. وأخبرهم الرسل بأن الشوم واقع عليهم هم وليس من قبل الرسل. ويفسر مجاهد رحمه الله هذا التطير، قال لأنهم يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها، فهم أرادوا أن يرجموا هؤلاء الرسل بالحجارة، ولهذا قالوا وليمسنكم منا عذاب أليم أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم طائركم معكم أي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله، يعني المصيبة التي تحل بهم ليست من الرسل وإنما من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الكافرين، فكما قال قوم فرعون قال أيضا قوم صالح اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله. والله عز وجل يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم ذكر الله عز وجل قصة رجل رابع دخل الإيمان في قلبه فجاء يذكر قومه هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة التي بعث لها الرسل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. اسمعوا إلى دعوة هذا الرجل الصالح كيف أرشدهم إلى اتباع الأنبياء الذين لا غرض لهم إلا طاعة الله، بدليل أنهم لا يطلبون منهم أجر، يعني هم يدعونهم إلى الدخول في الإسلام وإلى عبادة الله ولا يطلبون أجرا، ويلفت أنظارهم إلى حال هؤلاء الرسل وإنهم أهل صلاح وهداية، ما هم أهل فسق ولا فجور. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم بين لهم كيف يسوغ لأحد أن يعبد غير خالقه، كيف يسوغ لأحد أن يعبد مخلوق ويعبد عاجز وضعيف. ولهذا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، فطرني يعني هو الذي ابتدأ خلقي، وإليه ترجعون يعني يوم القيامة ترجعون إليه فعنده الجنة والنار. ثم بين لهم أن هذا لا يليق أن تتوجه إلى غير من خلقك، فقال أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن، الإله الرحمن معروف ما في أحد يسمى الرحمن إلا الله سبحانه وتعالى، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني الشفاعة لا يملكونها، الذي يملك الشفاعة هو الله عز وجل. وهذا يدل على أن الذين يعبدون الآلهة ما يريدون إلا الشفاعة، يريدون تشفع لهم عند الله عز وجل، لكن هذه الشفاعة لا تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، فهم لا يشفعون لأهل الشرك ولا ينقذونهم. ثم عقب على هذا بقوله إني إذا لفي ضلال مبين، يعني لو حصل مني هذا وعبدت غير الذي فطرني وعبدت هذه المعبودات العاجزة الضعيفة فهذا هو الضلال المبين. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون، فهذا إعلان صريح أنه آمن واتبع الرسل، ولهذا اعتدوا عليه وقتلوه. ذكر بعض المفسرين أن هذا الرجل اسمه حبيب النجار، وذكروا أنه كان مصاب ببعض العاهات، لكن الله سبحانه وتعالى رفع شأنه بهذه الدعوة الكريمة، ولهذا اعتدوا عليه وقتلوه. فلما قتلوه ورأى نتيجة الموت في سبيل الله عز وجل، ماذا ذكر الله عنه؟ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. الكلام يعني الذي قبله دل عليه السياق، يعني فقتلوه وقيل ادخل الجنة، قتلوه لأجل دينه وقيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا من حبه الخير للناس، يعني كان بوده أن الله يكشف لقومه الحالة التي وصل إليها حتى يتعظوا ويدخلوا في الإسلام. ولهذا علق بعض المفسرين على هذا بقوله لا قال لا، وهو قول قتادة، قال لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا، يعني من طبيعة المؤمن النصح ولا يغش أحد. فهم مع أنهم قتلوا يود أنهم يعلمون النتيجة حتى يدخلوا في الإسلام ويخرجوا من الكفر. وذكر هنا عند هذه الآيات قصة لأحد الصحابة وهو حبيب بن زيد بن عاصم. فحبيب بن زيد بن عاصم ألقى القبض عليه مسيلم الكذاب تعرفون مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وقال إنه نبي يوحى إليه وألف خرابيط من خرابيطي وقال هذه قرآن ينزل علي من هذه الخرابيط قول والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والآكلات أكلا لأنه سمع والنازعات غرقا والمرسلات عرفا فيقلد فيأتي بخرابيط من عنده فصارت كلها في العجين والطحين والأكل من هذا العجين والطحين فلا كلام عن التوحيد ولا كلام عن الآخرة ولا كلام عن الإيمان كل قرآن يدور حول العجين والطحين المهم أنه ألقى القبض على هذا الرجل الصالح حبيب فجاء به إليه فقال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال لا أسمع فقطع يده ثم قال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال لا أسمع فصار يقطعه عضوا عضوا وهو حتى قتله وقضى عليه لكن كلما قطع منه عضوا وانظروا إلى صبره رحمه الله كلما قطع أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال تشهد أن رسول الله قال لا أسمع فلما بلغ الخبر كعب الأحبار وقيل له إن اسمه حبيب قال والله إن صاحب ياسين اسمه حبيب يعني اتفق اسمه مع اسم صاحب ياسين أي الذي جاء ذكره في سورة ياسين الذي قتله الكفار لأجل إيمانه ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده يعني قوم هذا الرجل الصالح الذي قتلوه قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لأنهم أحقر من ذلك يعني تكفي فيهم صيحة ولهذا قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فهؤلاء عذبهم الله عز وجل بالصيحة صيحة واحدة قضت عليهم ولم تنزل عليهم ملائكة كثير لأنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى قال فأهلك الله ذلك الملك الجبار وأهلك أهل أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبقى منهم باقية طبعا هو ذكر حديث كذبه حديث منكر كذب وهذا اخترعه رجل شيعي اسمه حسين الأشقر حيث قال السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب ياسين والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشيعي يعني اخترع هذا الحديث لأنهم يغلون في علي رضي الله عنه صحيح أن علي يعني من السباقين إلى الإسلام لكن لا يحتاج أن يكذب ويأتي بهذا الكذب من عند نفسه فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختراع الشيعة ولهذا قال ابن كثير فهذا حديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو شيعي متروك وهذا يدل على استحلالهم الكذب يعني الذي يسمع روايات عنهم في أهل البيت وفي الأئمة ونحو ذلك فهذا كل يعني دينهم الكذب لا يوثق في ما يذكرونه من روايات ما لم ترد هذه الروايات عند أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة هم العدول الذين لا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم وأما مثل هذا النمط فهم لا يتورعون عن الكذب ثم قال الله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وهذا فيه بيان أن العباد يتحسرون يوم القيامة على ما حصل منهم من الاستهزاء بالرسل. وقوله ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فيه قوم من الدهرية يقولون أن الذين هلكوا قديما سوف يرجعون إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، وهذه لا يرد عليهم، يعني يقول الله لهم ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون قرون كثيرة أنهم إليهم لا يرجعون، يعني ما رجعوا في هذه الدنيا، وإن الرجعة إنما تكون في الآخرة يوم القيامة. وأما يوم القيامة وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، يعني الذين يتشككون في البعث وفي قدرة الله عز وجل على بعث الخلق، يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فكما أحيى الله عز وجل الأرض الميتة بالأمطار فإنه يحيي الخلق يوم القيامة. قال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، وهذا كله دليل على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره، يعني إن الحكمة من خلق هذه الثمار المتنوعة ليأكلوا من هذه الثمار. وما عملته أيديهم فيه قولان للعلماء في تفسيرها. القول الأول أن أيديهم ما أخرجت هذه الزروع، الله هو الذي أخرجها، وما عملته أيديهم فهي نفي وإنما أخرجها الله. القول الثاني ليأكلوا من هذه الثمار التي أخرجها الله ومما زرعوه هم، وكلا القولين صحيح، ما في إشكال، فإن الله عز وجل يمتن عليهم بما يصنعون وبما خلقه سبحانه وتعالى من غير ما صناعة وانتفعوا هم به. ولهذا قال ذكر ابن كثير القولين قال وما ذاك وما عملته أيديهم، يعني وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى بهم، لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم، قاله ابن عباس وقتادة. ولهذا قال تعالى أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرون على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال سبحانه وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يعني خلق الأصناف من زروع وثمار ونبات ومن أنفسهم فجعلهم ذكرا وأنثى ومما لا يعلمون من مخلوقات شتى لا يعرفونها، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهذا التزاوج بين الذكر والأنثى دلالة على قدرة الله عز وجل وعلى حكمته العظيمة، وهو أمر مشاهد يشاهده الناس ويدركون حكمته. ثم ذكر لهم آيات أخرى غير إحياء الأرض، ثم وقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الزمن ليل ونهار، ولهذا فوائده التي لا تخفى ومثله الشمس والقمر، ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وهذه آيات يراها الناس ويعرفون حكمتها، يعرفون ما يعرفون من حكمتها، وهي آيات على قدرة الله وعلى حكمته. فالقادر على هذا لا يعجزه البعث يوم القيامة. ولهذا قال ابن كثير: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال: نصرمه منه، نصرمه. وهذا غير معنى يولج الليل في النهار، لأن ذاك يدخل فيه، لكن هذا نصرمه منه، فيذهب فيقبل الليل. ولهذا قال تبارك وتعالى: فإذا هم مظلمون، كما جاء في الحديث: إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني من جهة المغرب، وإذا جاء الليل من ها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. والشمس تجري لمستقر لها. أين مستقرها التي، هل الشمس لها مستقر أم هي تجري دائما؟ عادل، هو قال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال المفسرون: والشمس تجري لمستقر لها. المستقر للشمس نوعان: مستقر مكاني ومستقر زماني، مستقر مكاني ومستقر زماني. أما المستقر الزماني فهذا لا ينتهي إلا يوم القيامة عندما تكور الشمس، فهي تجري حتى يأتي مستقرها الزماني. وأما المستقر المكاني فهي أنها تسجد تحت العرش، لأنها إذا غربت فإنها تذهب تسجد تحت العرش تستاذن، فكل ما غربت على قوم فإنها في منتصف الليل تسجد وتستاذن للطلوع على الآخرين، كما جاء في الحديث الصحيح، فيؤذن لها. وقد يأتي يوم لا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فترجع. فذلك طلوع الشمس من مغربها، وهو وقت انقطاع التوبة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: إن مستقرها المكاني تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، يعني مثلا مما يلي الأرض من الجانب الثاني. قال: وهي أينما كانت فهي تحت العرش، هي وجميع المخلوقات تحت العرش، لأنه سقفها، سقف المخلوقات، وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة. المراد بالهيئة أصحاب علم الفلك، أصحاب علم الفلك. والبكرة إيش يا ما معنى بكرة؟ البكرة ما هي بكرة من الإبل، ما هي الشابة من الإبل. البكرة الشيء المدور، ايش يعني ما هي مدورة. قال: وليس بكرة، ما هو الضمير راجع إلى أي شيء؟ وليس بكرة يعني العرش ليس بكرة، لأن بعض أهل الفلك يرون أن العرش دائري بكرة، فهو يقول ليس بكرة، وإنما هو قبة ذات قوائم، قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، يعني أينما كنت

والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذه، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري، وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشر، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. والعرجون القديم، العرجون هو الذي يكون فيه البلح في التمر، فهذا عندما ييبس يتقوس فيصير مثل الهلال، هذا عرجون النخل. ثم قال سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال الحسن في قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال: ذلك ليلة الهلال. ليلة الهلال يعني الشمس تغيب قبل أن يطلع الهلال فلا تدركه، وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون، أي يدورون في فلك السماء. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وغيرهم. وروي عن جمع من السلف قال: في فلكة كفلكة المغزل، في فلك كالمغزل. وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به. ثم قال سبحانه وتعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. لعلنا نؤجل الكلام على هذه الآية إلى الدرس القادم بإذن الله، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.